Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du fahada vel meclisu el-thalithu ve sittun min ta'liqi şeyhina bi Hassan Semirin el-Qaysi hafizahullahu ta'ala kitabı muvatta ilimami malikin rahmahullahu ta'ala. Kala rahmahullahu ta'ala babul vitri ba'del fajr. An Abdülkerim ibn Abil Muhariq el-Basri. عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح وعن مالك رحمه الله أنه بلغ وأن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر وعن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة ابن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح وعن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك قال وعن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام مالك رحمة الله عليه باب الوتر بعد الفجر المقصود بعد الفجر هنا أي بعد دخول وقت الفجر بعد دخول وقت الفجر ولذلك أردف هذه الآثار عقب هذا الباب وذكر رحمه الله حديث أو أثر ابن عباس رضي الله عنهما من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق البصري وقد اتفقوا على ضعفه والإمام مالك ممن قيل فيه إنه لا يروي إلا عن ثقة فكيف يروي عن عبد الكريم؟ قالوا لا يروي إلا عن ثقة ويذكرون في كتب المصطلح باب من تقبل روايته هل رواية الثقة عن رجل يعد توثيق لذلك الرجل اختلفوا في ذلك و منهم من قال يعد توثيقا ومنهم قال لا يعد توثيقا ومنهم من قال قصد قال الذي لا يعرف بروايته إلا عن الثقات فإنه يعد توثيقا له وأجابوا وذكروا الإمام مالك قالوا هو ما يروي إلا عن ثقة وذكروا آخرين فأجاب الذين قالوا بأنه لا يعد توثيقا بأن الإمام مالك أيضا لم يسلم من الرواية عنه الضعفاء وذكروا هذا من أمثلة يعني ذكروا عبد الكريم بن أبي المخارق من أمثلة ذلك اتفقوا على ضعفه ورووا عنه يقول ابن عبد البر يعني أعجبه سمته هو بصري ما عرفه ويعرف أهل المدينة والذين هم مقاربين لأهل المدينة من الرجال من ثقاتهم أو عدم ثقاتهم لكن هذا من البصرة قدم المدينة فأعجبه سمته فروى عنه يعني لم يخبره رحمه الله فلذلك روى عنه والمسألة والراجع فيها في مسألة المصطلح الراجع فيها أن رواية الثقة عن الراوي لا تعد توثيقا له حتى وإن كان بلفظ التوثيق، فقال حدثني الثقة كذلك، لا بد من التعيين. هذا التعديل المبهم لا لا لا يعد توثيقا عند أهل التحقيق، لا يعد توثيقا عند أهل التحقيق، يعني لا يعد معتبرا عند أهل التحقيق. فعبد الكريم بن أبي المخالق ضعيف، وهذا الأثر صح، وهذا الأثر عن ابن عباس صح. فقد أخرج عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه من طريق معمر عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن ابن عباس قال: أوتر ما لم تطلع الشمس، أوتر ما لم تطلع الشمس. وهو أثر صحيح وإسناده صحيح. وقد جاء أيضا أنه يعني من طريق ابن جريج عن عطاء عنه، وفيه أن وفيه الناس في الصلاة، يعني هذا أن لما سأل ابن عباس قالوا له الناس في الصلاة لما انتهت وهو ما أوتر، قال فأوتر بركعتين ثم صلى ركعتين قبل الصبح، ثم صلى ركعتين قبل الصبح. الأثر هذا كما سمعتم إن شاء الله صحيح، لكن من غير هذه الطريقة، وهو يدل على جواز، يدل على جواز الوتر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة ما لم تقام الصلاة. ثم ذكر رحمه الله قال أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر، وأسند إلى عبد الله بن مسعود طريق هشام بن عروة عن أبي أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيم صلاة الصبح وأنا أوتر، لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. ثم ذكر أيضا هذا الفعل عن عبادة بن الصامت، وكان إماما لقومه، كان الإمام فأوتر، دخل رآه المؤذن فأقام الصلاة فأسكته لأنه لم يوتر، فأوتر ثم صلى بالناس الصبح. وهذا كله يقول الإمام مالك كذلك لما ذكر الآثار التي بعد آثار عبد الرحمن بن القاسم، أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيع يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أي ذلك قال. وهكذا محمد بن أبي بكر أن أقصد القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر. قال الإمام مالك: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر. إذا جعله وقت إيش؟ ليس الوقت يعني كما يحلو للإنسان يؤخر إلى ذلك الوقت، لا، إنما هذا للعذر، جعله للعذر من نام وأخر إلى ذلك الوقت، فلا بأس أن يكون ذلك الوقت وقتا لوتره. ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. لماذا؟ لأن عندنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، إذا خشي أحدكم الصبح. لذلك كان مثل عبد الله بن عمر أنه لا وتر بعد طلوع الفجر، لا وتر بعد طلوع الفجر. ولو تلاحظون أن الإمام مالك رحمه الله إنما أتى بآثار، وفي الباب حديث مرفوعة، منها حديث خارجة بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا الذي لا إيش؟ طلوع الفجر. خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه كله من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة عن خارجة بن حذافة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث ضعيف بهذا اللفظ. في إسناد عبد الله بن أبي مرة قال البخاري: لا يعرف إلا بحديث الوتر. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: إسناده منقطع ومتن باطل، ووثقه العجلي وقال ابن حبان قلت: بل هو إلى الضعف أقرب. وعبد الله بن راشد مجهول الحال ولا يعرف له السماع من عبد الله بن أبي مرة. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. وتعلمون أن كلمة الترمذي غريب إيش معناها عند ضعيف. وقال ابن حبان في الثقات أيضا إسناد خبره يعني حديث حذافة خارجة مظلم لا يرى سماع بعضهم من بعض. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن مرة له عن خارجة في الوتر لم يصح. قال البخاري لا يعرف سماع بعضهم من بعض. وقوله هنا يعني الذهبي أصح من موافقته للحاكم في التلخيص على المستدرك حيث قال صحيح. فالذهبي اختلف قوله بالحديث. فهذا الحديث إسناده ضعيف بهذا اللفظ وله شاهد وهو إسناده صحيح لكن بلفظ مغاير فيه مغايرة يسيرة. ففي مسند الإمام أحمد قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثني عبد الله يعني بن المبارك قال أنبأنا سعيد بن يزيد قال حدثني ابن مغيرة عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة فقال إن أبا بصرى حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. في حديث خارجة إيش طلوع الفجر وهنا إلى صلاة الفجر. قال أبو تميم فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرى فقاله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرى أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد قال عليه ابن رجب إسناد جيد. وأخرجه أيضا الإمام أحمد من طريق يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة قال أخبرنا عبد الله بن مبيرة قال سمعت أبا تميم الجيشاني يقول سمعت عمرو بن مرة قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ثم قال ألا وإنه أبو بصرة الغفاري وذكر القصة. إذن الحديث هذا صحيح. وأيضا قال الحافظ بن حجر وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه أخرجه أحمد وفي إسناده الحجاج بن الأرطاق وأخرجه أيضا في رقم كذا وفيه المثنى بن الصباح والصباح كلاهما ضعيف. إذا أصح شيء في هذا الحديث ما جاء عند أحمد من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه وهي الطريق الأولى وليس فيه خير من حمر النعم لذلك ضعف العلامة الألباني والأمر كما قال يعني زيادة هذه خير من حمر النعم. ففي هذا الحديث يعني دليل على أن وقت الفجر يبدأ من بعد صلاة العشاء من بعد صلاة العشاء وإن صلاها مع المغرب وإن صلاها مع المغرب جمع تقديم وينتهي وقت الفجر إلى أن تقام صلاة الفجر يعني وقت الوتر إلى أن تقام صلاة الفجر إلى أن تقام صلاة الفجر هذا هو وقت الوتر. ولكن كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه ذاك الوقت مضيق لمن كان له عذر لمن نام عن وتره يعني بعد طلوع الفجر إلى أن تصلى الفجر. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا أوتروا قبل أن تصبحوا هذا الحديث وهو حديث صحيح جاء في إسناد صحيح أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن حبان والحاكم والبيهقي من طرق عن أبي داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. اللفظ الأول إسناده صحيح وهذا جاء بهذا اللفظ من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له وجاء بلفظ أوتروا قبل أن تصبحوا. فهذا الحديث معارض لحديث أبي بصرة إيش؟ معارض لحديث أبي بصرة لكن اللفظ الذي صح الذي يقول أوتر قبل أن تصبحوا، قبل أن تصبحوا، ويؤول على قبل أن تصبحوا أي قبل صلاة الفجر على الرواية الأخرى، قبل صلاة الفجر. وهذا اللفظ ضعفه جمع من أهل العلم. قال الإمام البيهقي في السنن بعد أن ذكر حديث أبي سعيد بلفظ أوتروا قبل أن تصبحوا من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد، ثم أورده من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد بلفظ من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. ورواية يحيى بن أبي كثير كأنها أشبه، يعني أوتروا قبل أقوى. أي نعم. فقد روينا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الوتر، استدل على صحة الرواية التي فيها قبل أن تصبحوا وضعف حديث من أدرك الفجر فلا وتر له بحديث أبي سعيد الذي فيه القضاء، الذي فيه إيش؟ من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره، وهو حديث صحيح. قلت وأولى، يعني استدل بهذا، قلت وأولى من إعلال هذه الرواية توجيهها، وما فعله الحافظ بن حجر في الفتح، فقال وهذا محمول على التعمد، أو أنه لا يقع أداء إنما قضاء. أولى قال من الإعلال التأويل، أو إيش؟ التأويل أو التوجيه، وهو ما فعله الحافظ بن حجر، فقال وهو محمول على التعمد، أن يتعمد تأخيره إلى ذلك الوقت كما قال الإمام مالك. هذا عندنا إيش؟ لمن إيش؟ لمن ليش لا يتعمد ذلك الوقت. هذا خلاصة ما في هذا المبحث، والله أعلم بالصواب. إذن وقت الفجر، وقت الوتر من بعد العشاء إلى صلاة الفجر، والله أعلم بالصواب. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ركعتي الفجر. عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وعن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا. وعن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. وعن مالك رحمه الله أنه بلغ عن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. وفي هذا الباب أيضا يعني ما يدل على أن الإنسان إذا يعني أدركه الفجر وقد أقيمت الصلاة ولم يصلي ركعتي الفجر، وأيضا ينسحب إلى الوتر إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قد مر معنا علي بن مسعود في الباب الذي قبله أو في كلامي على الباب الذي قبله أنه قال: ما أبالي أصلي الوتر أو أقيمت صلاة الفجر. هذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه. وعندنا في الباب أحاديث مرفوعة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذن هذا نص واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة وقت بعد إقامة الصلاة إلا صلاة الفجر. وهذا الباب يؤيد هذا المعنى، فحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان إذا سكت المؤذن عن أذان صلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، قبل أن تقام الصلاة. إذن وقت ركعتي الفجر ما بين الأذان والإقامة، ما بين الأذان والإقامة، هذا وقت ركعتي الفجر الذي قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، من حديث عائشة عند مسلم، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد مواظبة على إلا على ركعتي الفجر، فإنه كان أشد مواظبة عليها، لا يتركها سفرا ولا حضرا، لذلك كانت مؤكدة من السنن المؤكدة هاتان الركعتان. وجاء في حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إني لأكون أقرأ بأم القرآن أم لا. إذا من سنة هاتين الركعتين عدم التكبير، أعطيه بس وخليه يلعب هنا، من سنة هاتين الركعتين عدم التطويل، وإنما السنة فيها التخفيف. وهل هذا هو شأن جميع الرواتب؟ وهل هذا هو شأن جميع الرواتب؟ من أهل العلم من قاس الرواتب على ركعتين الفجر وقال هذا شأن هذه الرواتب أنها تخفف، والحديث جاء في ركعتي الفجر فقط والله أعلم. ولا شك أن قولها حتى أني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا، لا شك أنه قرأ صلى الله عليه وسلم بأم القرآن، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عن العبادة بن الصمد المتفق عليه. فإنما قالت ذلك لتبين شدة تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين، شدة تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين، فالسنة فيها التخفيف. ثم قال رحمه الله أسند من حديث أو أرسل حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا، وذلك بصلاة الصبح الركعتين اللتين قبل الصبح. هذا جاء موصولا ومرسلا، والإرسال في هذا أصح كما ذكر الإمام مالك رحمه الله. لكن جاء في حديث غيري أي عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الإقامة. عبد الله بن بحينة رأى رجلا يصلي ركعتين قبل الصبح والمؤذن يقيم، فلما فرغ من صلاته ألاث الناس به وقال أتصلي الصبح أربعا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا. هذا في حديث عبد الله بن بحينة. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن بسر قال جاء رجل هو عند أهل السنن والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما انصرف قال يا فلان أيتهما صلاتك، التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ يعني هذا كله موافق في إنكاره صلى الله عليه وسلم لمن صلى صلاة غير صلاة الصبح بعد إقامة الصلاة. هذا كله كما قال الإمام عبد البر في هذه الألفاظ إنكار منه صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل، فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد ركعتي الفجر ولا شيئا في من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت، يعني هذا لا تبتدئ، الكلام في الابتداء أنك لا تبتدئ، وقيمة الصلاة فلا تبتدئ الصلاة، لا وتر ولا غير الوتر، انتهى. إذا قيمت الصلاة انتهى وقت الوتر، وأي كذلك انتهى وقت ركعتي الفجر، انتهى وقت ركعتي الفجر. يبقى أنك هل تصلي هاتين الركعتين بعد الصلاة مباشرة؟ لا كذلك، والأفضل أن تؤخرها حتى تطلع الشمس، وقد ثبت هذا عن ابن عمر وقد ذكره بلاغا هنا وهو ثابت عنه أنه بعد الفجر، أنه يصلي بعد الفجر، وهكذا صنع القاسم بن محمد مثل صنيع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فتقضى بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل، أنكر على هذا الرجل أنه صلى ركعتين بعد إقامة الصلاة أو وهو والمؤذن يقيم الصلاة. طيب، أقيمت الصلاة وهو يصلي، أقيمت الصلاة وقد دخل في الصلاة هو قبل أن تقام الصلاة، هل يتبع صلاته أو يستمر؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال أو أربعة في هذه المسألة. فمن أهل العلم من قال يقطع الصلاة، يقطع الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة. ومن أهل العلم من قال إن ظن أنه يدرك الركعة الأولى ويتم صلاته وسيدرك الركعة الأولى فإنه يتم صلاته، فإنه يتم صلاته ويدرك. ومن أهل العلم من قال إذا ظن أنه سيدرك الركعة الثانية حتى وإن فاتت الأولى يتم صلاته، هذه يتم هذه الصلاة اللي هي ركعتين. وكما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، وقد أنكر على هذا الرجل، أنكر على هذا الرجل. فينبغي له ألا يعني يستمر في صلاته. من أهل العلم يقول لا يفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام، لا يفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام، يقطع صلاته ويدخل معه، يقطع صلاته ويدخل معه، هذا الأفضل والله أعلم. لكن إن كان يعني سفيان الثوري وغيره والأوزاعي جمع من أهل العلم يقولون إذا يعني غلب على ظني أنه سيدرك الركعة الأولى يتم صلاته ثم يدخل مع الإمام، ثم يدخل مع الإمام. لكن الذي يحرم والذي لا يجوز أنك تبتدئ الركعتين هذه ركعتين الفجر بعد الإقامة أو بعد سماع المؤذن وهو يقيم الصلاة. خلاص، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والأحناف يفعلون هذا، الأحناف يفعلون هذا، عرفتم؟ ولعلهم استندهم في علما ابن مسعود. ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الجميع، فلا صلاة إلى المكتوبة. والله أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين.